بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس للتعليم المطور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الحلقات الخير والبركة وأن ينفع بها الجميع. وإن شاء الله في هذا الفصل سيكون المقرر هو كما تعلمون أوضح المسالك لابن هشام الأنصاري، والمقرر هو باب مصادر الأفعال غير الثلاثية أولا، وثانيا باب التعجب، وثالثا باب نعمة وبئس، ورابعا باب أفعل التفضيل، وخامسا التوابع، والتوابع خمسة أنواع: النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. هذا هو إن شاء الله موضوع الموضوعات التي سندرسها سويا في هذا الفصل. والنحو من المواد المهمة جدا، وبخاصة لطلاب العلم الشرعي، لأنه هو الوسيلة التي يستطيع بها الطالب أن يستنبط الأحكام من القرآن والسنة استنباطا صحيحا دقيقا. وسيكون شرحنا إن شاء الله في هذا الفصل أيضا يعني من جانبين، جانب السماع وجانب المشاهدة. لذلك فإني كتبت أغلب المادة العلمية المقررة عليكم على شرائح، وسأعرضها على هذه الشرائح، وسنعلق عليها بإن شاء الله بشرح يكون إن شاء الله وافي وواضح. لذلك أنا أنبه وأؤكد على الطلاب والطالبات بمشاهدة هذه الشرائح، لأن مادة النحو حقيقة من المواد الدقيقة التي فيها يعني دقة، وفيها تحتاج إلى مزيد تأمل ودراية. ولذلك لا يكفي فقط السماع، وإنما أيضا المشاهدة، وبخاصة أن بعض أبواب هذا المقرر عندكم هي من الأبواب الصرفية، والأبواب الصرفية المتعلقة بالألفاظ، اللفظ يعني الحركة، والحرف مكان حرف، وحرف عوض عن حرف، وهذه الأمور تحتاج إلى أيضا إلى أن الطالب يشاهدها مشاهدة على الشاشة حتى تكون أوضح له. وإن شاء الله يعني بعد نهاية كل باب سنضع تطبيق، هذا التطبيق سيكشف عن مدى مستوى الطالب مما حصله في هذا الفصل، وهو مجرد تطبيق يعني ليس تطبيقا لكل الباب، وإنما لبعض جزئياته التي إن شاء الله هي تكشف عن مستوى الطالب ومستوى تحصيله. وقبل أن نبدأ بالباب الأول وهو باب مصادر الأفعال غير الثلاثية، لا بد أن نقدم بمقدمة يسيرة عن الصرف والميزان الصرفي، لأن كما قلت لكم هذا الفصل يمكن هو الفصل الذي يتميز عن غيره من الفصول السابقة بأن هناك بعض الموضوعات تتعلق في الصرف، ولا بد أن يعرف ويفهم الطالب أن هناك فرقا بين النحو والصرف، لأن النحو في الحقيقة هو يعني يعنى بالكلام وتراكيب الكلام، أما الصرف فهو مرحلة تكون قبل مرحلة النحو، لأنها تعنى بالمفردات، في المفردة فقط، في المفردة، ولا تنظر إلى المفردة داخل الجملة. أما النحو فهو ينظر للمفردة داخل المنظومة، داخل الكلام. لذلك لو قلت للنحوي تكلم عن محمد في الكلام، تكلم عنها نحوا، قال لا أستطيع. يعني لماذا؟ لأن هنا النحو يحتاج إلى أن تكون الكلمة في جملة حتى يستطيع أن يتكلم عنها نحويا. فلذلك لو قلت له تكلم عنها نحويا لقل لا أستطيع، لكن لو وضعتها في جملة لاستطاع الحديث عنها. فلو قلت له إن محمدا كريم، إن محمدا كريم، فهنا سيقول طبعا محمد هنا اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة، هنا أصبح لها قيمة نحوية عندما وضعت في جملة مفيدة. لكن الصرف لا يهمه الكلام وتراكيب الكلام، وإنما هو يعنى بالمفردة بغض النظر عن موقعها من الجملة. فمحمد الصرف يقول أن محمد مشتق من المشتقات وهو على وزن مفعل، محمد مفعل على وزن مفعل وهو اسم مفعول. لذلك الصرف هو يعنى بالمفردة من حيث وزنها وحروف الزيادة فيها والحروف الأصلية والحذف والإعلال والإبدال، وهذه الموضوعات هي موضوع الصرف. ونحن نتكلم عن الصرف هنا لأن الموضوع الأول خاصة وجانب كبير من الموضوع الثاني، والموضوع الثالث فيه مباحث صرفية. النقطة الثانية هي نقطة الميزان الصرفي، الميزان الصرفي. والميزان الصرفي هو كما الآن لو رجعنا للشرائح ننظر فيها من ناحية تعريف الصرف، وأيضا من ناحية الميزان الصرفي ننظر فيها الآن. فعندنا هنا نقول الصرف تعريفه هو علم يبحث عن بنية الكلمة العربية وصياغتها وبيان حروفها من أصالة أو زيادة أو حذف أو صحة أو إعلال أو تصيل أو نسب وما إلى ذلك. هو علم يبحث في أبنية الكلمة، لاحظوا قال الكلمة، الكلمة هنا وليس الكلام، أبنية الكلمة العربية. طبعا العربية لا يهمه إلا الكلمة العربية، كلمات الأخرى الأجنبية وكذا ليس له علاقة فيها. قال وصياغتها كيف تصاغ أو وزنها وبيان حروفها من أصالة، الحروف الأصلية والحروف الزائدة، وحذف ما جرى فيها من حذف أو صحة أو إعلال، لأن الحروف تنقسم قسمين، حروف صحيحة وهي أكثر الحروف، وحروف معتلة وهي ثلاثة حروف فقط الواو والألف والياء، أو تصغير مثل عندنا مثلا جبل يصغر على جبيل، أو نسب مثل مكة نقول في النسب إليها مكي. هذه كلها من موضوعات الصرف، الميزان الصرفي. هذا أيضا الموضوع مهم جدا حقيقة لطالب العلم، لأن الصرف يقوم على هذا الميزان الصرفي، فهو المعيار الذي يسير عليه الصرفيون. نقول الميزان الصرفي هو معيار لفظي اصطلح علماء الصرف على اتخاذه من أحرف فعل، من أحرف فعل فعل، قال ليزنوا به الكلمات العربية. من أجل ماذا؟ من أجل أن يزنوا به الكلمات العربية، لأن كل كلمة عربية لابد أن يكون لها وزن، والمعيار في ذلك هو فعل، هو فعل. واختاروا فعل طبعا قالوا لأن فعل لها دلالة عامة، لها دلالة عامة، فكل حدث يطلق عليه فعل، فكل حدث يطلق عليه فعل. مثلا أكل، الأكل فعل، شرب الشرب فعل، فهم الفهم فعل، وهكذا. فنلاحظ أن الأفعال بأنواعها المضارع والماضي والأمر بجميع معانيها المختلفة كلها تندرج تحت معنى الفعل. فكما قلت لكم لو قلنا جلس نقول فعل، فلذلك اختاروا هذا المعيار وخصوه بثلاثة أحرف فعل. السبب في ذلك لأن أكثر كلام اللغة العربية الثلاثي، لأن أكثر كلام اللغة العربية الثلاثي، فهم وضعوه على الكثير والغالب، على الكثير والغالب. ثم بعد ذلك هذه الأصول، الأصول تعبر عنها بالفاء والعين واللام، فيقال فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة. ثم إذا كان هناك أحرف زيادة يعبر عنها بألفاظها، يعبر عنها بألفاظها، وهذا الآن يتضح من خلال الشريحة التي ننطلق عليها الآن. قال كيفية الوزن، يقول تقابل أصول الكلمة بالفاء، تقابل أصول الكلمة الحروف الأصلية. طبعا في الغالب أن الكلمة ثلاثة أحرف في الغالب، الأول الفاء والثاني العين والثالث اللام. فمثلا سامع على وزن، لاحظوا سامع على وزن فاعل، فاعل، فالسين هي الفاء، والميم هي العين، والعين هي اللام، فنقول على وزن فاعل، سمع على وزن فاعل. فتلاحظون السين هي الفاء، والميم هي العين، والعين هي اللام، هذه هي الوزن. إذا زادت أحرف هنا، لو قلنا مثلا استمع، استمع، هنا لابد أن نغير في الوزن، فننزل الحروف الزائدة كما نشاهد هنا الآن، ننزل الحروف الزائدة بألفاظها. قال فالسين فاء الكلمة، والميم عين الكلمة، والعين لام الكلمة. ويعبر عن الحرف الزائد عن الأصول بلفظه، إذا جاءنا حرف زائد عن الأصول يعبر عنه بلفظه. فهنا استمع، نلحظ هنا أن في زاد عن الأصول، عندنا الأصول هي السين، السين والميم والعين، السين والميم والعين، زاد عندي الهمزة، همزة الوصل والتاء، فهنا تنزل بلفظها هذه السين الهمزة والتاء، فنقول فاستمع على وزن افتعل، افتعل. فتلاحظون أن السين هي فاء الكلمة، والميم هي عين الكلمة، والعين هي لام الكلمة، ثم أنزلنا الزائد وهو الهمزة همزة الوصل، والتاء، والتاء أنزلناها بلفظها. هذا في الغالب توزن الكلمات، هذا في الغالب توزن الكلمة. طبعا القواعد الميزان الصرفي قواعد كثيرة وفيها بعض التفصيل، لكن ليس هذا هو المجال في الكلام عنها الآن، وإنما نحن أخذنا فكرة بسيطة عنها، لأننا نحن ملزمون بمعرفة أوزان الأفعال غير الثلاثية، أوزان الأفعال غير الثلاثية، فلا بد أن نعرف طريقة الوزن. ولنبدأ الآن في الموضوع، أول موضوع هذا الباب، وهو باب مصادر الأفعال غير الثلاثية. لاحظ مصادر الأفعال غير الثلاثية. طيب قد يسأل سائل ويقول مصادر الأفعال الثلاثية أين ذهبت؟ أين ذهبت مصادر الأفعال الثلاثية؟ نقول مصادر الأفعال الثلاثية الحقيقة أنها ليس لها قواعد وضوابط نستطيع من خلالها أن نتعرف عليها ونضبطها ونسير على قواعد معينة نقيس عليها، يصعب هذا في المصادر الثلاثية، لأن العلماء لما جاءوا إلى الأفعال الثلاثية وجدوا أن الفعل الواحد قد يكون له أربعة مصادر، ثلاثة مصادر وهي مختلفة، فرأوا أن الذي يحكم في ذلك السماء، ووجدوا صعوبة في ضبطها بقواعد معينة، بخلاف المصادر الأفعال غير الثلاثية الرباعية، ونقصد بها الرباعية غير الثلاثية، نقصد بها الرباعية والخماسية والسداسية. هذه المصادر لها أوزان، لها قواعد تستطيع أن نضبطها بها، وإن شاء الله هذا مجال درسنا في خلال هذا الفصل. ثلاثي مثلا عندنا لو أخذنا إلى سمع، فعل سمع ثلاثي، سامع، نجد لو تتبعنا المعجمات تجد أنه له مصدر سمع، سمع سمعا، وله مصدر آخر سماعا، سمع سماعا. مثلا عندنا كتب، كتب، نجد الثلاثي كتب، نجد له مصدر كتابة وكتبا، وهكذا لو تتبعنا. فلذلك المرجع في مصادر الأفعال غير مصادر الأفعال الثلاثية هي كتب المعجمات اللغوية، والذي يعنينا هي مصادر الأفعال غير الثلاثية، ونعني بها مصادر الأفعال غير الثلاثية الفعل الرباعي والفعل الخماسي والفعل السداسي. نبدأ الآن بالكلام عن مصادر الأفعال الرباعية. مصادر الأفعال الرباعية قياسية، قياسية، ويختلف هذا المصدر وزن المصدر باختلاف وزن الفعل، باختلاف وزن الفعل كما نشاهد الآن. هنا نقول هنا باب مصادر الأفعال غير الثلاثية، مصادر الأفعال غير الثلاثية، كما قلنا نقصد بغير الثلاثية الرباعية والخماسية والسداسية. فنبدأ بالرباعية الآن. المصادر الأفعال غير الثلاثية قسمان، القسم الأول مصادر الأفعال الرباعية، طبعا نحن جعلناها قسمين، جعل القسم الأول الرباعية لأن لها أحكام خاصة، والقسم الثاني الخماسية والسداسية، جعلنا القسم الثاني الخماسي والسداسية في قسم مستقل أيضا لأن أحكامها خاصة. نقول مصادر الأفعال الرباعية لها أوزان قياسية، لها أوزان قياسية، ومعنى القياس يعني أن يكون الشيء شيء يقاس عليه، يقاس عليه. فمثلا إذا قلت هنا نقول ويختلف وزن المصدر فيها باختلاف وزن الفعل على النحو الآتي. ويختلف وزن، طبعا نوضح إن شاء الله معنى القياسية الآن. قال ويختلف وزن المصدر فيها باختلاف وزن الفعل، يعني الفعل هو الذي يحدد لنا وزن المصدر. إذا عرفنا وزن الفعل الرباعي نستطيع أن نعرف وزن مصدر الفعل الرباعي، كما على النحو الآتي. طبعا نبدأ أولا، تقول إذا كان الفعل الرباعي على وزن أفعل، على وزن أفعل، أفعل في الحضون الفعل الرباعي مكون من أربعة حروف أفعل، هنا فإن قياس مصدر على وزن إفعال، قياس مصدر خلاص. إذا جاء على فعل رباعي على أفعل فمصدره إفعال، مثل أكرم إكرام، أسلم إسلام، وهكذا. مثاله هنا يقول أكرم إكرام وأفهم إفهام، فإكرام وإفهام على وزن إفعال، الأمر سهل هنا. لكن هذا الوزن أفعل، لو تلاحظون أكرم هنا أكرم نجد أنه كله صحيح، الفعل هنا حروفه كلها صحيحة، يعني ما في حرف علة، وحروف علة كما قلنا الألف والواو والياء. حروف العلة سميت حروف علة لضعفها، ولأنها تحتاج إلى معالجة خاصة من حذف وقلب وتغيير، لذلك إذا جاء الفعل فيه يشوبه واحد من حروف العلة فهنا لن ينتبه الطالب إلى أنه سيحدث تغيير في الكلمة، سيحدث تغيير في الكلمة، طبعا في الغالب سيحدث تغيير في الكلمة. فينظر حرف العلة إما أن يكون في فاء الكلمة، وإما أن يكون في عين الكلمة، وإما أن يكون في لام الفعل. عندنا الفعل أفعل الذي على وزن أفعل قد يكون حرف العلة في فائه، وقد يكون في عينه، وقد يكون في لامه. فننظر ماذا يكون التغيير الذي سيجري عليه إذا وقع حرف العلة في أحد أصوله الثلاثة. ننظر هنا نقول وإذا كانت فاء أفعل، إذا كانت فاء أفعل هذه فاء أفعل واوا مثل أوقد وأوصل، هنا الآن أوقد فعل رباعي، تلاحظون أن الفاء واو، لأن أوقد على وزن أفعل فالفاء هي الواو، إذن فاء أفعل واوا وفاء أفعل واوا هنا، وأوصل أوصل على وزن أفعل. قال فإن هذه الواو تقلب في المصدر، يعني هذه الواو هنا هذه تقلب في المصدر ياء. مثال نوضحها، فيقال أوقد إيقاد وأوصل إيصال، لاحظتوا كيف الآن أوقد إيقاد وأوصل إيصال، هذه الواو قلبت ياء. السبب في ذلك أن هذه الواو في المصدر انكسر ما قبلها إفعال مكسور الأول، مصدر أفعل إفعال يكون مكسور الأول إفعال، تلاحظون الهمزة الآن مكسورة هنا، أيضا إذا قلت أصلها إيوقات الأول مكسور ثم واو، وهنا فيه ثقل هو ما نشأ عن ماذا؟ الانتقال من الكسر إلى الواو، الانتقال من الكسر إلى الواو فيه ثقل، فحتى نتخلص من هذا الثقل نأتي بحرف يناسب الحركة، نأتي بحرف يناسب الحركة، فلذلك أتينا بالياء، أتينا بالياء لتناسب الكسرة. والعلماء يقولون أن الياء هي أم الكسرة، أو يقولون أن الكسرة هي بنت الياء، الكسرة هي بنت الياء، فلذلك حتى نأتي بشيء يناسبها يناسب الكسرة قلبنا الواو ياء، فقلنا في أوقد إيقاد وأوصل إيصال وأوقف إيقاف، هذا إذا كانت فاء أفعل واو. ننتقل الآن إلى عين أفعل، الآن انتهينا من فاء أفعل ننتقل إلى عين أفعل. قال فإن كانت عين أفعل ألفا، إذا كانت عين أفعل هذه ألفا مثل أبانا وأقاما، هنا الآن أبانا وأقاما تلاحظون أن الباء هي الفاء والألف هي العين والنون هي اللام، لأن أفعل أصل أبانا وأقاما أصلها أبين وأقوم أبين على وزن أفعل وأقوم على وزن أفعل، لكن الياء قلبت ألف والواو هنا أقوم، الواو قلبت ألف فصارت أبانا وأقاما. هنا الآن فيه كما قلت الفعل هنا فيه علة، حرف علة وهو العين، فماذا سنفعل؟ سيحدث هنا تغيير. قال فإن المصدر إفعال نفسه طبعا هو يكون على وزن إفعال، أفعل يكون على إفعال لكن مع بعض التغيير لأنه شابه دخله حرف ألة. فإن المصدر إفعال تحذف، فإن ألف المصدر إفعال هذه ألف المصدر إفعال تحذف ويعوض عنها تاء في آخره، تحذف ويعوض عنها تاء في آخره. طبعا هنا نقول فيقول أبانا في أبانا إبانة، وفي أقام إقامة، أبانا إبانة وأقام إقامة. طبعا يسأل قد يسأل سائل ويقول لماذا حذفنا ألف المصدر؟ نقول حذفت ألف المصدر لأنه اجتمع عندي ألفان، اجتمع عندي ألفان، ألف الفعل أبانا وألف المصدر، لأن أصل أبانا إبدان على إفعال، فعندي ألف الفعل هذه وألف المصدر، فاجتمع عندي ألفان، والألف دائما ساكنة، فحتى نتخلص من التقاء الساكنين لا بد أن نحذف أحد الألفين، لا بد أن نحذف أحد الألفين، فنحذف ألف المصدر فتصبح ماذا؟ إبان، إبان، حذفنا ألف المصدر فأصبحت إبان، ثم عوضنا عن ألف المصدر التي حذفناها تاء في الآخر فأصبحت إبانة. وأقام أصلها طبعا إقام، أقام أصلها إيقام بألفين، ألف الفعل وألف المصدر، حذفنا ألف المصدر فصارت إقام، ثم عوضنا التاء فصارت إقامة، فصارت إقامة. هذا وتقول أبانا إبانة وأعانا إعانة وأنارة إنارة وهكذا. طيب وإذا كانت لام أفعل، الآن بدأنا باللام أفعل ألفا أيضا حرف علة، وإذا كانت لام أفعل ألفا مثل أعلى وأعطى وأبقى، تلاحظون هنا الآن أفعال رباعية، أفعال رباعية على وزن أفعل، لكن نجد أن الحرف الأخير وهو اللام ألفا هنا، أعلى أعطى أبقى. فماذا سنصنع في هذه الألف؟ فماذا سنصنع في المصدر؟ قال فإن لام الفعل، هذه لام الفعل تقلب في المصدر همزة، تقلب في المصدر همزة. لماذا؟ السبب في ذلك نعرفه الآن. فيقال في أعطى إعطاء، الآن على القياس، على قياس إفعال سيجتمع عندي أيضا ألفان، ألف المصدر هذه ألف المصدر إعطاء، هذه ألف المصدر، وهذه ألف الفعل اللي هذه الهمزة هي ألف الفعل، فاجتمع عندي ألفان، فحتى نتخلص من اجتماع الألفين نقلب الألف الثانية وهي ألف الفعل نقلبها همزة، فيصبح أعطى إعطاء، وأعلى إعلاء، وأبقى إبقاء. فإذا هنا إذا أفعل هنا معتل اللام، معتل اللام آخره ألف، وهذه اللام يجب أن تقلب في المصدر همزة، فيقال في أبقى إبقاء وهكذا. وانتهينا إذن الآن من وزن أفعل، الفعل الرباعي إذا جاء على وزن أفعل فعرفنا وزنه، إفعل أفعل إفعال، أكرم إكرام، أجلس إجلس، هذا هو. فإن كانت الفاء فاء أفعل واوا قلبت ياء في المصدر مثل أوقف إيقاف، أوقف إيقاف. فإن كانت الفاء أفعل ألفا حذفت ألف المصدر ووضع عنها تاء في الآخر فقلنا أقام إقامة وأبان إبانة. وإن كانت لام أفعل ألفا مثل أعطى أعطى وأبقى فإن هذه الألف تقلب في المصدر همزة فيقال إعطاء وإبقاء. وإن شاء الله في الحلقة القادمة نستكمل الكلام في مصادر الأفعال الرباعية. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.